الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد عباد الله، فإن من الشرك الأصغر قول البعض ما لي إلا الله وأنت، أو أرجو الله وأرجوك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، ونحوها من الأقوال التي يجمع فيها بين اسم الله جل في علاه وبين بعض خلقه. وإنما الواجب والجائز أن يقول لولا الله ثم فلان، وما لي إلا الله ثم فلان، والأكمل أن يقول لولا الله وحده، أو ما لي إلا الله وحده. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قول الرجل لصاحبه لولا الله وفلان، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أي ما شاء الله كان وما شاء محمد كان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ومن الشرك الأصغر عباد الله الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله، مثل لفظ ملك الملوك وقاضي القضاة وملك الأملاك. قال عليه الصلاة والسلام: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. ومعنى أخنى أي أفحش القول، وفي رواية عند مسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، أو لا ملك إلا الله. وكذا تسمية البعض عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الرضا أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من الشرك الأصغر وقد توصل إلى الشرك الأكبر. ومن الشرك الأصغر يا عباد الله قول بعض الناس: هذا المطر بسبب طلوع النجم الفلاني، أو بسبب ظهور النجم الفلاني، فهذا من الشرك الأصغر. والتوحيد أن تقول هذا من الله وحده، وطلوع النجم علامة على نزول الأمطار في هذا الوقت. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والتوحيد كذلك بعد نزول المطر أن تقول: اللهم طيبا نافعا، ولا تقل مطرنا بنجم كذا وكذا، وقل مطرنا بفضل الله وبرحمته. اللهم اجعل ما أنزلته علينا طيبا نافعا، اللهم اجعل ما أنزلته علينا من المطر طيبا نافعا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل ما أنزلته علينا من المطر اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي،